السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور، سائلين الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا، إذ جزاء الحج المبرور الجنة دار السلام. وقد مشينا في هذا الكتاب وعلمنا ما شاء الله أن نعلم، وها نحن مع هذه المقطوعة من الكلام، حكمة الإحرام وأسراره. إذا لبست ثوبا غليظا في الشتاء، ما حكمة ذلك؟ أن تقي نفسك من البرد. إذا زرعت قطعة أرض، ما الحكمة من ذلك؟ تريد أن تحصل على ثمارا أو حبوبا. توضأت، ما الحكمة في هذا الوضوء؟ تريد أن تتكلم مع الله وأنت طاهر وتناجيه. ها نحن جالسون هنا، ما الحكمة؟ نريد أن نتعلم العلم. أحببت أن تفهموا أن العاقل كل حركاته وسكناته قائمة على أساس الحكمة، لا يقول كلمة إلا إذا رأى أنها تنتج له خيرا أو تدفع عنه شرا. فمن هنا، ما هي الحكمة في هذه العبادة، عبادة الحج؟ لنصغي ونستمع وسوف نعلم إن شاء الله. قال: لقد ثبت بالحس والمشاهدة أن الأجسام الخفيفة هي التي تعلو وترتفع، وأن الأجسام الثقيلة هي التي ترصف وتسفل. خذ ريش دجاج وانفقه يطير، خذ حصى تهبط. لما الريش خفيف والحصى ثقيلة؟ الأجسام الثقيلة من شأنها أن ترصف وتسقط، والأجسام الخفيفة هي التي تعلو وترتفع، ذي حقيقة مسلمة. والأرواح علوية بطبعها، أرواحنا أيها المستمعون علوية، إذ جاءت من الملكوت الأعلى. الروح ما خلقت مع جسمي، لما تهيأ الجسم وأصبح قابلا لها جاء بها الملك ونفخها فيه فسرت فيه، فكان الجسم فيه روح. أرواحنا مصدرها من الأسفل أو من فوق؟ من العلو. إذن فهي إذن تحن إلى العلو وتتوق له بفطرتها وترغب فيه بطبعها. لما كانت أرواحنا علوية فهي بطبعها تحن إلى العلو وترغب فيه. وكل إنسان عاش في بلد يرغب فيه ويحن إليه. فأرواحنا جاءت من الملكوت الأعلى فهي بفطرتها تحن إلى العلو وترغب أن تعود إلى مكان وجودها قبل نزولها. هذا واقع. وإن مما يساعد النفس ويعينها على الوصول إلى غايتها المنشودة لها وهي العلو دائما أفعال البر والطاعة والخير والإحسان. الروح تواقة مشتاقة إلى العلو والسمو لأنها بطبعها علوية. فمن هنا الأعمال الصالحة التي تحقق لها رغبتها في العلو والسمو والارتفاع. هذه الأعمال الصالحة هي أفعال البر والطاعات والخير والإحسان. كما أن مما يعوقها ويحول بينها وبين ما تشتهي من العلو والكمال الذنوب والجرائم والمفاسد والشرور والآثام، هذه والله لتعوقها وتمنعها من العلو والسمو والارتفاع. وقد ثبت يقينا أن الأرواح الطاهرة ما إن يأخذها ملك الموت وأعوانه ويعرجون بها إلى السماء والله لتفتح لها أبواب السماء سماء بعد سماء، ووالله لا ينتهى بها إلى تحت العرش عرش الرحمن جل جلاله، ويكتب اسمها في عليين كتاب اسمه عليون. واقرأوا من سورة المطففين كتاب مرقوم يشهده المقربون. انظر إلى النفس الخبيثة الشريرة المنتنة العافنة من أوضاع الذنوب والجرائم والآثام، اسمع الله يقول من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل الأروق الضخم في عين الإبرة الضيق الصغير، مستحيل. يعرج بها ملك الموت وأعوانه ويستأذنون للسماء لأهل السماء والله ما تفتح لها، وتعود إلى الدركات السفلى في عالم الشقاء في سجين، وما أدراك ما سجين. عرفتم هذه الحقيقة؟ يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرفها. فهذه العبادات من الحج إلى الصيام إلى الصلاة ما شرعت إلا لتطهير هذه النفس وتزكيتها لتصبح أهلا للملكوت الأعلى. وما حرم الله الكذب والنفاق والشرك والكفر وكل الآثام إلا لأنها تعوق النفس عن العروج الملكوت الأعلى وتهبط بها إلى الدركات السفلى في عالم الشقاء. قال وقد مد المولى الكريم سبحانه وتعالى يده إلى هذه النفس التواق إلى العلا الشغوف بحب الكمال، إذ دعاها إلى جنابه فقال ففروا إلى الله، أمرنا أن نهرب إليه، التحقوا بربكم، لا نجاة ولا سعادة إلا بجواره تعالى. وفتح لها بابه فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما فرض الحج عليهم ودعاهم إليه؟ من أجل أن تزكو نفوسهم وتطيب وتطهر، فتتهيأ للملكوت الأعلى بطهارتها وصفائها. يد الله امتدت لهذا الروح، علها تعود حيث كانت في الملكوت الأعلى. قال وما أحوج النفس في رحلتها الروحية إلى الزاد والتخفيف وهي فقيرة ببعدها عن مولاها، ثقيلة بركونها إلى دنياها. لكن من وضع لها موائد بره ودعاها إلى رحاب أنسه لم يكن أبدا لينساها، فقد أعطاها من خير زاد الورى لما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وساعدها على التخفف لما أمرها بالتجرد من المخيط والمحيط والذنوب والآثام. ساعة ما تحرم أما تتجرد عن الثوب والسوال وكل محيط بك ومخيط، وإلا لا؟ لأنك تريد رحلة إلى الملكوت الأعلى، تخفف. كما أيضا أمرها أن تتخلى عن الذنوب والآثام إذ هي المعوقة لها عن السمو والعلو والارتفاع. قال وبهذا تجلت وظهرت الحكمة في الإحرام، وعرفنا السر في التجرد من الآثام، فإن الحاج وافد على الله تعالى، فكان عليه أن يختار أجمل حلة يلقى بها مولاه. وليس في الدنيا جميل يحبه الله ويرضاه سوى طاعته وتقواه، وأن يتقي وأن ينتقي أحسن صورة يفد فيها على الله. وليس ثمة ما هو خير من صورة تنبئ بالافتقار والذل والانكسار. فليفد إذن الوافدون على الله وهم أشبه بالحفاة العراة، ولكن وليكن الشعث شعارهم وتناسي الذات دثارهم وتطهير الروح بالتلبية والتضرع بالدعاء مرامهم، فإنهم بذلك واصلون وعلى رضا الله مولاهم حائزون، وتلك بغيتهم وبغيتنا في الحياة. فاللهم قربنا منك ولا تبعدنا، وصلنا ولا تقطعنا، وارض عنا ولا تغضب علينا. آمين آمين يا رب العالمين. والآن مكة المكرمة وحدودها، نريد أن نعرف عن مكة. قال ما أشرف مكة وما أقدسها، ما أشرف مكة وما أقدسها، وما أعظم أم القرى وما أفضلها، مكة وما مكة هذه. وما مكة، مكة بلد ولكن سما فوق البلاد وشرف على الأرض رباها والوهاد، لأنه بلد حوى بيت الله وأحاطه حرم الله، فكان بذلك خير الأرض وأحبها إلى الله. ومصداق ذلك ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ما خرج من مكة استقبلها وقال هذه الكلمات: قد علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك قد خرجوني ما خرجت. سمعتم ما قال نبينا ولا لا؟ اضطر إلى الهجرة، طاردوه، استقبلها وقال هذه الكلمات. ماذا قال؟ قد علمت أنك يا مكة خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك قد أخرجوني ما خرجت. قال: مكة البلد الذي ما زال منذ وطئت قدما الخليل. من الخليل هذا؟ خليل من؟ هذا إبراهيم خليل الرحمن. ما معنى خليله؟ محبه، تخلل حب الله قلب إبراهيم وملأه فأصبح خليلا. مكة البلد الذي ما زال منذ وطئته قدم الخليل وراح وغدا فوق تربته إسماعيل مرة ثانية. قال: مكة البلد الذي ما زال منذ وطئته قدم إبراهيم الخليل وراح وغدا فوق تربة إسماعيل ما زال مثابة للناس وأمنا وملجأ للخائفين وحصنا. تدون من إسماعيل؟ جدكم يا بني ماء السماء، هذا جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تزداد عظمته على الأيام وتعظم قدسيته على مر السنين والأعوام. دخله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن فتحه الله له فأعلن فيه أن هذا البلد بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يا ويل الذين يفجرون فيه ويفسقون ويخرجون عن طاعة الله، من الخير لهم أن يهجروه ويتركوه طاهرا نقيا. يا من هم مقيمون بمكة، إما أن تعيشوا على الطهر أو يرحلوا، أخرجوا من بلد الله. ومعشر الحجاج يا أبناء الإسلام، لما تقرب من مكة علم نفسك أنك تدخل أرضا هي أقدس أرض، وأنك في حرم الله وحماه وبلده، فإياك أن تقول كلمة سوء أو تنظر نظرة محرمة أو تتناول شيئا ممنوعا فإنها ألهلك. قال: وماذا أريد لك أخي المسلم؟ يقول مؤلف الكتاب: وماذا أريد لك يا أخي المسلم بهذا؟ أريد لك أن يعظم إكبارك لهذا البلد الذي أكبره الله، وأن يزداد احترامك لمكة التي حرمها الله، فتدخلها متطامنا خاشعا لله، وتخرج منها شاكرا لله، وذلك أقل ما يجب عليك في بلد الله. والجهل والمسحورون والمصابون بعقولهم وإيمانهم يتصيدون أفظع الصور والخلاعة بواسطة الصحون الهوائية في مكة. تدخل إلى بيتي تجد العواه يغنين ويرقصن في بلد الله في مكة. يا ويلهم إن لم يتداركم الله برحمة فينقذهم من ذنبهم. قال حدود مكة، حدود الحرم، ما حدوده؟ قال ما من شك أن لكل حما حدودا تحده، كل شيء مملوك محمي له حدود، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وعلامات أيضا تفصله عن غيره. ومن هنا كان حمى الله أحق بذلك وأولى، فقد روي أن جبريل عليه السلام، من جبريل يرحمكم الله؟ هذا عبد الله سيد من سادات الملائكة، هذا رسول الله إلى رسول الله، هذا الذي كان ينزل بالوحي. فقد روي أن جبريل أخذ بيد إبراهيم عليه السلام في صورة إنسان. وهل جبريل يتصور بصورة إنسان؟ إي والله الذي لا إله غيره. أخذ بيد إبراهيم عليه السلام وأوقفه على حدود الحرم، فنصب عليها الخليل علامات تعرف بها، فكان إبراهيم عليه السلام أول من وضع علامات حدود الحرم. ثم جدد عهدها قصي من العرب، ثم قريش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم كلما تصدعت رممها خلفاء الإسلام، وكان آخرهم عهدا بإصلاحها الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود غفر الله له ورحمه. أما بيان هذه الحدود مع مسافاتها كما هي كما يلي: أولا شمالا من جهة المدينة بالمكان المسمى بالتنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها. التنعيم اسم لجبل، وقيل فيه مسجد عائشة إذ بني فيه مسجد من أجل العمار يغتسلون ويتجردون ويلبون من ذلك المسجد لأنه حدود الحرم ولا بأس. وقيل فيه عائشة لتبقى عائشة خالدة في قلوب المؤمنين والمؤمنات. من عائشة هذه؟ هذه زوجة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحبها انتزع الشيطان الإيمان من قلبه وأصبح كافرا من شر عباد الله. هذه أم المؤمنين، هذه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. عائشة لما حاضت في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعت أن تعتمر، لأن الحيض منع أن تطوف وتسعى قبل الحج، فأمرها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تجعل عمرتها حجة وتطلع إلى عرفات، وطلعت إلى عرفات ووقفت مع رسول الله ونزلت المزدلفة وأقامت أيام منى وفعلت ما يفعل الحاج، وآخر ليلة نزلوا بالمحصب مكان واسع على 2 كيلو من الحرم حتى يرحلوا من الصباح إلى المدينة. وجدها الرسول تبكي. ما يبكيك يا عائشة؟ قالت أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، ما أطيق. فأمر صلى الله عليه وسلم أخاها، من أخو هذا؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، أخرج يا عبد الرحمن مع أختك إلى التنعيم، أقرب مكان للحرم للحلم. فخرج بي عبد الرحمن، فاغتسلت وتطهرت وأحرمت بالعمرة، ولما فارغت منها سافروا إلى المدينة النبوية. قال شمالا، حدود الحرم شمالا من جهة المدينة بالمكان المسمى بالتنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدر بنحو 4 أميال، 4 كيلومتر أقرب مسافة هذه. حدود الحرم من الجهة الشمالية 4 كيلو فقط. ثانيا غربا من جهة جدة، قال من جهة جدة عند المكان المسمى بالحديبية. تعرفون عن الحديبية هذه شيء؟ الحديبية مكان تم فيه الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين سنة ست من الهجرة. خرج صلى الله عليه وسلم برجاله للعمرة وكانوا 1400 من خيرة الأصحاب. فلما قاربوا مكة بلغ قريش خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعدت العدة وجهزت رجالها وقالوا لن يدخلها أبدا. إذن وجرت صفارة وسال الدموع آلام، وانتهت بالصلح المعروف بصلح الحديبية. مدة الصلح 10 سنوات، والمسلمون يتجولون في الجزيرة شرقا وغربا لا يؤذيهم أحد، والمشركون لهم أن يدخلوا المدينة ويتجولوا كما شاءوا من أجل أن يتعرف الناس إلى الإسلام، لأن الخوف والحرب هي المانعة. هذه حكمة أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم. هذه الحديبية عندنا لطيفة شريفة، لا نزوجها البلهاء ولا الغافلين. اسمع وبلغ إن استطعت أن تبلغ. قال تعالى من سورة الفتح، أي فتح هذا؟ فتح مكة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ارفع صوتك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فزادهم إيمانا. فزادهم فأن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من هاؤنا؟ أليس رسول الله وأصحابه 1400 ولا لا؟ أخبر تعالى أنه رضي عنهم إلا لا؟ أيكذب الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا حول ولا قوة. اجلس يا هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن اللطيفة، كيف يقول من يقول من المغررين والمخدوعين والمضللين والمضللين، يقولون أصحاب النبي ارتدوا كفروا بعد موته إلا ما كان من فلان وفلان أربع أنفار وخمسة. اسمع معنى هذا، أن الله ما يدري ما يحدث غدا، رضي عنهم اليوم وهو لا يدري أنهم بعد أيام يكفرون. الذي يصف الله بهذا يبقى مؤمنا؟ الذي يصف الرب بهذا الجهل يبقى مسلما؟ أسألكم بالله، لقد رضي الله عن المؤمنين وكانوا 1400 كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم العشرة المبشرين بالجنة، والمغلطون يقولون كفروا. هذه الكلمة معناها أن الله ما يعرف ولا لا؟ الذي يقول الله لا يعلم الغيب المستقبل يبقى مؤمنا؟ هذا هو الكفر. وتمت البيعة هناك على الجهاد، ولكن يأبى الله أن يكون قتال، وجرت السفارة بين الرسول وقريش، وتمت المصالحة المعروفة بصلح الحديبية لمدة 10 سنين، ونقضتها قريش، فرماها الرسول بسهمه، وفتح الله عليه ديارها ودخل مكة في السنة 8. قال: غربا من جهة جدة عند المكان المسمى بالحديبية، والمسافة بينه وبين المسجد تقدر بنحو 10 أميال 10 كيلومتر. شرقا من جهة نجد عند المكان المسمى بجعرانة، والمسافة بينه وبين المسجد تقدر بنحو 8 أميال 8 كيلومتر. جنوبا من جهة عرفة عند نمرة، والمسافة بينه وبين المسجد تقدر بنحو 13 ميلا. هذه حدود الحرم. جبريل هو الذي علمها، وإبراهيم وضع الحجارة عليها، وأخذ أهل الحرم كلما تهدم منها بناء جددوه. الآن عرفنا مكة وشرفها، عرفنا حدودها، هيا بنا إلى آداب دخول مكة والمسجد الحرام. كيف ندخل؟ ما هي الآداب الخاصة التي ندخل بها بلد الله وحرمه؟ قال: من الآداب التي توجبها وتلزم بها حرمة مكة وقدسيتها، منها أن يغتسل الداخل إليها على جهة الاستحباب. أيام كنا نخرج من المدينة نقضي 10 أيام 9 في الطريق، يعلون الغبار والتراب كما تعرفون، نركب على الجمال أو على البهائم، فلا يستحب أن ندخل مكة على تلك الصورة. فسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل بمكان يقال له ذو طواء، على كيلو من مكة أو 2 كيلو. الآن لما أصبحنا نصل إلى مكة في ساعات، نغتسل بالمدينة ونصل مكة بعد ساعات، ما هناك غبار ولا شعثة ولا تراب، لا حاجة إلى الاغتسال. ومع هذا لو أن تاجرا ممتاز من النوع القديم قال: أنا ما نفوت هذه الفرصة، وقف بسيارته عند بيض طوى واغتسل. في من ينكر عليه غير مجنون؟ بل نقول له هنيئا لك. اغتسل حيث اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين مئات السنين. ومن لم يفعل لا شيء عليه، لأن علة الاغتسال أن يدخل مكة نظيفا، رائحته طيبة، ما عليه غبار ولا تراب ولا أوساخ. أليس هذا الفقه؟ قال: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بذي طوى لدخولها. والآن هذا المكان أصبح في قلب مكة، البنا تجاوزه غربا وشمالا، أصبح حوالي فندق من فنادق القديمة. قال: يغتسل بذي طوى لدخولها، وأن يدخلها يستحب للحاج أن يدخلها من أعلاها عن طريق المعلى، وأن يخرج إذا خرج منها من أسفلها عن نهج الشبيكة. هذه فضائل الصالحون كانوا يطلبونها ويتحرونها تأسيا برسول الله طلبا لعظم الأجر وكثرة المثوبة. ولا تقل تشددوا أو تزمتوا، يدخل من أعلاها كما دخل رسول الله، يخرج من أسفلها. قال: أما المسجد الحرام فيستحب أن يدخل من باب بني شيبة، والمعروف الآن بباب السلام. المسجد الحرام له أبواب، من أبوابه باب بني شيبة، والآن يعرف بباب السلام. من استطاع أن يدخل معه يدخل، من لم يدخل لا شيء، كما قدمنا في الاغتسال عند دخول الحرم كالدخول من المعنى والخروج من الأسفل. مستحبات فضائل الأعمال إذا كان العبد فارغا متهيئا ويتتبعها ليهنأه ذلك، فما زاد إلا أجره كمالا واتساعا. وأن يقول عند الدخول، هذا يقال عند دخول المساجد كلها، ولكن هنا مسجد الحرام أولى بهذا. ماذا يقول؟ بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. أعود فأقول: ما من مسلم أو مسلمة يريد أن يدخل مسجد من بيوت الله في الشرق والغرب، في العجم والعرب، أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويدعو الله. إذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليسرى ويؤخر اليمنى ويقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويسأل الله عز وجل. لكن المسجد الحرام الوارد فيه ما تسمعون. ماذا يقول؟ بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. اللهم افتح لأبواب فضلك. وإذا رأى البيت رفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. يحفظ هذا الدعاء ويدخل المؤمن وهو واع صاح ويستقبل البيت ويقول ما سمعتم. لما يشاهد البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره، زده ماذا؟ تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا ما هو الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته وأراني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئناك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. هذا أيضا دعاء أعيده. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته وأراني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئت لذلك وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. المستحبات يفوز بها الحذاق اليقظون أصحاب الصحوة. عرفنا الآن المسجد آية إلى البيت، قال البيت الحرام وتاريخ بنائه. لا شك أن تاريخ البيت الحرام من أعمق التاريخ وأطوله، فقد قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، من سورة آل عمران. ففي هذه الآية كما في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، الآية. قال: ففي هذه الآية ما يرشد إلى أن هذا البيت العتيق من أقدم البيوت وأعرقها في المجد والشرف، وهو كذلك. قال: ففي وقد اختلف في أول من بنى البيت. من الذين اختلفوا؟ أهل العلم من هذه الأمة اختلفوا في أول من بنى البيت، فقيل إن أول من بناه الملائكة بأمر الله تعالى. لما الملائكة تبنيه؟ لأن آدم وحواء لما نزلا استوحشا، وكيف لا وقد كانا في جوار الله في الملكوت الأعلى، فنزل إلى عالم مظلم لا يرون فيه أحدا. إذن فمن رحمة الله ولطفه أن أمر ملائكة فبنت البيت، فيأتون إليه ليطلبون حاجاتهم ويستأنسون به، وتذهب أشواقهم ويحل محلها السكون والطمأنينة. أليس الله أرحم الراحمين؟ قال: ثم آدم عليه السلام لما تهدم أو مرت به أعوام أعاده آدم من جديد، ثم أولاده حتى حجه نوح عليه السلام، ثم بناه إبراهيم الخليل حيث أرشده الله تعالى إلى مكانه الذي كان فيه، ثم العمالقة أيضا بنوه، ثم قبيلة جوهم، ثم قصي بن كلاب، ثم قريش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما سنة 65 هجرية، ثم الحجاج بن يوسف سنة 74 هجرية، ثم الخليفة العثماني السلطان مراد خان سنة 1040، وإلى الآن ما زال كما هو. قال هذا عدد الترميمات التي يقوم بها الخلفاء المسلمون من الوقت إلى الوقت، وكان آخرها ما قام به الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود سنة 1377 هجرية، رمم البيت ترميما. قال ثم ما تم في عهد الملك فيصل وخالد رحمهم الله تعالى، وأخيرا الزيادة الكبيرة التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله لخدمة الإسلام والمسلمين. قال ومما ينبغي أن يلاحظ في تاريخ بناء البيت أنه لا يوجد نص قطعي يشهد لبناء البيت قبل إبراهيم عليه السلام، بل ظاهر الآيات القرآن يدل على أن أول بناء كان على يد الخليل وولده إسماعيل، غير أنه لولا الرغبة في معرفة الحقيقة لما كان يهمنا البحث في هذه بالكلية، لعلمنا أن البيت لم يشرف بقدم عهده وطول بقائه، وإنما شرف بنسبته إلى الله بيت الله، وبوضعه رمزا لتوحيد الله ومنار هداية للعالمين وقبلة لعامة المسلمين. معاشر المستمعين، لا تقولوا ما استفدنا من هذا الدرس، إياكم، أما علمتم أن الملائكة تصلي عليكم؟ كيف تستطيع أنت أن تسخر ملك يصلي عليك لو تعطيه ما في الأرض؟ يمكن؟ والآن الملائكة تصلي علينا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم، حتى نقوم لصلاة العشاء. ثانيا، من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه مثلي أو يتعلمه مثلكم كان كالمجاهد في سبيل الله. أنتم كالمجاهدين، ماذا تزيدون؟ أعظم من هذا أن يذكرنا الله الليلة في الملكوت الأعلى. من نحن حتى يذكرنا الرحمن جل جلاله بسبب هذه الجلسة ولا لا؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قولوا الحمد لله، الحمد لله. بلايين البشر محرومون من هذه النفحات الإلهية. قال شرف البيت الحرام، لقد قالوا إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وهو كذلك. وإذا كان هذا صحيحا فإن لهذا البيت الأسماء العديدة والتعريف والنعوت الكثيرة، فهو أولا بيت الله، والبيت العتيق، والبيت الحرام، والكعبة، والقبلة، والبيت، ودعامة الإسلام. كم اسم؟ 7 أو 8. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كم لربنا من اسم؟ 100 إلا واحدة، صح ولا لا؟ كم لنبينا؟ 5. نبينا صلى الله عليه وسلم 5 أسماء، ولكن هذا مهما كان فإنه لا أدل على شرف البيت من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن قوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما المراد من الناس؟ أهل مكة والحرم. جعل هذا البيت قيام معاشهم، تأتيهم أرزاقه من الشرق والغرب ببركة هذا البيت الذي ينزلون حوله ويسكنون في حماه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام الناس. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، ومن خرج يؤم هذا البيت أن يقصده من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله عز وجل إن قبضه أن يدخله الجنة. مرة ثانية هذه البشرى: إن هذا البيت دعامة الإسلام، ومن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله عز وجل إن قبضه أي بالموت أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وإذا ردوا حي ما مات ردوا بأجر عظيم وغنيمة كبيرة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة 20 و100 رحمة تنزل، إن لله في كل يوم وليلة 20 و100 رحمة، 120 رحمة تنزل على أهل هذا البيت، ف60 من هذه 120 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. جالس ينظر إلى البيت يعطى هذا الجلال. غنيمة باردة هذه ولا لا؟ 120 رحمة، منها كم؟ 60 للطائفين، 40 للمصلين، هذه 120 للناظرين. روى هذا الحديث البيهقي بسنده وحسنه. قال: ومن قوله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: لا إله إلا الله ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. فزتم بها يا مؤمنون، فزتم بها يا مؤمنون، أصبحتم أعظم شأنا من الكعبة. صحيح ولا لا؟ الكعبة تخاف أن تمسها وأخوك تذبحه، أخوك أعظم من الكعبة. إي والله، ولم إذن تذبحه وتسلب ماله وتسب وتشتمه وتحقره وتحسده وتبغضه؟ من أذن لك بهذا؟ لأنك ما عرفت قيمة المؤمن، ما عرفت قيمة المؤمن. قال: ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ما أطيبك، ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم منك حرما. إن الله جعلك حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه، وأن يظن به ظن السوء. حتى ظن السوء ما يجوز أن تظن في مؤمن سوءا. لو نأخذ بهذا، أعيد هذا، قال ومن قوله صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى الكعبة أمامه ماذا قال؟ لا إله إلا الله ما أطيبك. طيب وإلا لا؟ ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. إن الله جعلك حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء. الآن من السامعين من يظن بهذا الشيخ مذاهب متعددة. لا إله إلا الله ماذا نصنع؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما ربينا في حجور الصالحين، آباؤنا جهال وأمهاتنا جاهلات وأهل قرانا ومدننا جاهلون، نعيش نتخبط في حيرات متعددة، كيف نكتسب آدابا وأخلاقا، كيف تسمو تلك الآداب وترتفع، من أين لنا هذا؟ فلهذا نتأسى. وأن يظن به ظن سوء، لأن يتكلم في قفاء وقول هذا عميل، ظن السوء حرام في المؤمن. والآن مكانة الحجر الأسود والركن اليماني، ما بقي وقت إلى غد إن شاء الله. معاشر المؤمنين، طلب منا بعض الإخوان الدعاء ونحن في حاجة إلى ربنا، بعضهم مريض وبعضهم في فتنة وبعضهم في كذا، نرفع كفنا إلى الله رجاء أن يفرج ما بنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا بيننا مرضى وفي بيوتنا ومستشفياتنا، فاشفهم يا رب العالمين. اللهم اشفي سقمهم، اللهم اشفي سقمهم وأذهب بأسهم وفرج بهم يا رب، ما بهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبدا لك من عبادك المؤمنين قد توفي أمس وصلي عليه اليوم وما ندري، رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وألحقنا به صالحين يا رب العالمين. اللهم إن عبادك في الديار الجزائرية والأفغانية يعانون من فتنة عظيمة، نارها ملتهبة لا يطفئها إلا أنت، ففرج يا ربنا ما بهم. اللهم أطفئ تلك النار عنهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أسمعنا وأرنا حالا خيرا من حالهم يا رب العالمين، إنك رب العالمين وأرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.